جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. احمد الله عد هم على المخيلة، والف شكر للمعزب وزمالانا. مع مرور الوقت كنا العام ليلة، زادنا تصميم تشجيع ومرانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. بالحدود وكل رجل من قبيلة، طيبين وعند أمير ما جفانا. عند عبد الله معدل كل ميلة، أبو خالد يوم جانا الخير جانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. من عوايد سيدي كسب النفيلة، ياخذ الخاطر ويصفح عن خطانا. ما شكيت الضيم مدة خوتي له، فوق 20 سنة زايد ثمانة. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. لا بخيل ولا بعد نفس ثقيلة، وان طلبنا منه مطلوب عطانا. جعل يفتى سيدي منكر جميلة، كل منزوع جنبه ما يدانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة، كناها يومين من طيب اخويانا. فوق جو صعب مدتنا طويلة،